السلام عليكم. في عام 2006 في مدينة سيدي قاسم في المغرب. سيدي قاسم هذه مدينة في المغرب تبعد عن مدينة مكناس، معروفة جدا، تبعد عنها تقريبا 50 كيلومتر، وتبعد عن قنيطرة كذلك المعروفة 60 كيلومتر. حصلت فيها واقعة اختفاء ولد عمره 6 سنوات. أمه كانت تنتظر أن يوصله باص المدرسة، فالولد أخذ وجبته وكذا وقاعد يلعب عند الباب إلى أن توصل الحافلة. الأم شوي دخلت عندها تبي يعني تأكد من البيت أو شيء كذي، يعني أطلعت. إلى الآن هي تسمع صوت الباص إذا وصل، فقالت أقضي لي شغلة داخل البيت. لما طلعت ولا الباص مو موجود، إلى الآن ما وصل، لكن الولد اختفى. وين راح؟ قعد تلفت يمين يسار تدور. ما كانت يعني في بالها أن الولد يعني اختفى، ولا في أحد تعرض له مثلا، ولا لا، عبالها أن الولد قاعد يلعب كالعادة. شوي قعدت تنتظر شوي إلى أن وصل الباص. هي كانت يعني هم شاكة في الموضوع، قالت يمكن الباص وصل وأنا ما انتبهت وراح وياهم يعني مثلا، ولا أن في الباص وصل الولد وين اختفى. المهم المرأة استخفت، قامت تدور، راحت يمين الشارع تدور بالبقالات بالمحلات بين العمارات ما في، رجعت على الجهة الصوب الثاني تدور. الولد فصم الحذاب. أقعدت أكثر من 4-5 ساعات تدور هني، عرفت إن الولد حصل له مكروه. اتصلت على أبوه، رجع من الشغل وقعد يدور، بلغوا العمليات والناس اللي بالحارة يعني ساعدون في البحث. أبدا ما في أي أثر للولد، حتى أنهم راحوا المدرسة قالوا يمكن راح مشي بعد، يمكن يسويها مع أن المدرسة شوي بعيدة، لكن الولد أبدا لا وصل المدرسة ولا عند أحد من أصدقائه ولا عند الجيران ولا عند أي محل يعني أن الولد في أمان ولا الولد اختفى. المهم قعدوا يدورون، والأم تبكي والأبو يبكي وما عند الله الولد. إلى اليوم الثاني، طبعا في ذيك الفترة كانت فترة رعب بالنسبة لأهل المغرب، خصوصا عام 2006. أنا أقول لكم ليش، لأن في حادثة حصلت قبلها. المهم اليوم الثاني في وحدة من الجيران تبعد عنهم يعني تقريبا 4-5 بيوت، هذه عندها في الحديقة اللي أمام بيتها مثل المربع اللي تزرع فيه، يعني حوض كبير للزراعة، فشافت في أكياس اللي هو السماد اللي يحطونه للأرض والزرع وكذا، كأن في واحد لاعب بالأكياس ورامس السماد على الأرض ولاعب في الأرض يعني حارث فيها وكذا. فقعدت تعدل وترتب الأكياس وتكتشف إن في كيس شكله غريب بين الأكياس السماد هذه، ولا فيها جثة ولد. على طول بلغت رجال الأمن، يوم أحضروا ولا هذا الولد المفقود اللي يدورون عليه من أمس. على طول انقلوه للطب الشرعي وبلغوا الأم أنه يبقى الولد توفى، ولقيناه محطوط بكيس، والطب الشرعي ماخذ الجثة علشان يحللها. طبعا الله يعين الأم والأبو على هالسالفة هذه. احضروا الجيران، حتى أبلات الولد معلماته في المدرسة احضروا يواسون الأم، لأنه يعرفون الولد والأم يعني في اليوم السابق كانت تبحث عن الولد حتى في المدرسة، وعرفوا القصة وتفاجأوا بمقتله الولد هذا. المهم الحين منو اللي خطف الولد وقتله وليش؟ الطب الشرعي أرسل لهم تقرير صادم، ان الولد تم قتله عن طريق الخنق، لكن الولد تعرض للاغتصاب. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الموضوع فيه مجرم، فيه رجل. استبعدوا انه يكون في مرأة يعني بالموضوع، انه الولد تعرض للاغتصاب. الحين قاموا يبحثون على كل شخص مشتبه فيه، اي واحد من الجيران، بقالة، واحد الابو مثلا عنده مشكلة معاه، قاموا يستدعون اي شخص يحاولون يعني يمسكون يعني طرف الخيط للقضية هذه. ابدا ما في اي دليل على وجود اي مشتبه فيه. احتاروا رجال الامن في هالفترة هذه اللي اقول لكم كانوا عايشين اصلا حالة رعب، لان قبلها بسنتين القوا القبض على اشهر سفاح كان يتعرض للاولاد الصغار، اللي هو سفاح تارودانت. هذا اسمه عبد العالي الحاضي. القوا القبض عليه في عام 2004 بعد عدة بلاغات اختفاء اولاد اعمارهم من 11 الى 16 سنة، وبعد فترة بعد سنتين وثلاثة من اختفائهم اعثروا على جثثهم متحللة في عدة مناطق مختلفة، لكنهم ما توصلوا إلى هوية المجرم هذا عبد العال الحاضي، إلا من خلال أحد الجثث لقوا بجانبها ورقة مكتوب فيها باللغة الفرنسية. وانتم عارفين أهل المغرب في بعضهم يعني يدمج اللغتين اللهجتين مع بعض، فكان يتكلم في اللغة الفرنسية وكاتب بالفرنسي الحاضي. على شنو الورقة هذه؟ الورقة هذه على ورقة يستخدمونها دائما الباعة المتجولين اللي يبيعون الحلويات وكذا، يكتب طلباته، مبيعاته وكذا، فمكتوب عليه يعني كأنه هذه مبيعات واحد ينقال الحاضي. قاموا عاد شنو في المنطقة اللي هي تارودانت، قاموا ياخذون اي شخص يشتغل في بيع وشراء الحلويات وكذا، كان من بينهم شخص مسؤول عن نفس الكشك تحت احد الجسور. يوم قالوا له شنو علاقتك وكذا، قال لا والله، قالوا له تعرف واحد اسمه حاضي؟ قال ايه، هذا مساعد عندي في الكشك. قالوا له ممتاز، وين هذا؟ قال بيته بالمكان الفلاني، كان ساكن حتى قريب من احد المقابر. المهم اول ما راحوا له رجال الامن وضربوا عليه الباب، طلع لهم الحاضي بنفسه. اول ما شاف رجال الامن قال لهم عسلامه، كنت عذب بالزاف، راني كنت كنستناكم وما بقيتش قادر على انعاس، كنحلم بالدراري اللي قتلتهم واقفين على راسي، وغير البارح جاوني وكبلوني ورموني بالجمر، بالجمر يعني. يقول انتم وينكم من زمان؟ هذا الحاضي اعترف بنفسه، هم ترى ماخذينه كمشتبه الى الان، لكن اول ما شاف قال لهم انتم وينكم من زمان؟ يا جماعه انا وصلت مرحله اني ما قدرت انام، خلاص ماني قادر أنام من كثر ما أتحلم بالدراري الأولاد اللي أنا قتلتهم، وأمس بالليل حلمت فيهم أنهم فوق رأسي واقفين وخذوني وكبلوني ربطوني ورموني بالحجر أو بالجمر، يعني مثل الحجر اللي مولع جمر يعني. فأنا بعترف خلاص يعني ريحوني. قالوا له أنت وين من زمان؟ تعال تعال الحبيب. أسهل مجرم، مع أنه 3 سنوات ما قدروا يوصلوا له، هو اعترف من نفسه. المهم خذوه وحالوه للتحقيق، وكشف هم جايين على كذا قضية، يعني تقريبا 3-4 قضايا، هو اعترف لهم على 8 أولاد، يعني في قضايا لأولاد ما حد مبلغ عنهم. ليش؟ أنا أقول لكم، هذا الحاضي من حقارته كان ذهين شوي، يعني كان فيه خبث ما يتقصد أي أولاد يشوفون بالشارع، لا، يروح حق منه اللي يشوفهم مشردين، اللي ينامون تحت الجسور بالأنفاق مثلا، اللي يشوفهم ماسحين الأحذية، اللي يشتغلون في مهن يعني مبين عليهم أن هذول يتامى أو ما لهم أحد يسأل عنهم، فيقوم يستدرجهم للبيت عنده وعلى طول يعتدي عليهم بالاغتصاب، وبعدين يقتلهم ويحط جثثهم وين؟ تحت سريرة حاطة نفس الحفرة. بعد فترة مالك الشقة اللي هو ساكن فيها بلغ أنه أصلاً راح يعني يهد المبنى هذا، البيت القديم اللي ساكن فيه الحاضي، قال أنا راح أهده وراح أحفر يعني من جديد يعني، فأنت دبر نفسك الفترة هذه. أهو يوم قال صاحب الملك أن أنا راح أحفر وكذا، قال راح أنكشف، لأن إذا حفروا غرفتي راح يلقون جثث كثيرة أنا راميها. فقام يعبيهم بكياس، وكل يوم الثاني يرمي له جثة في أحد المناطق البرية. هذا كلام بعد 3 سنوات من خطف هالأولاد هذول. هني بدت البلاغات وعرفوا أن الأطفال اللي مختفين هذول أصلا مقتولين وتعرضوا للاغتصاب، إلى أن وصلوا لعاد الحاضي تم الحكم عليه بالسجن في بداية الأمر، وبعدين أيدوا حكم الإعدام، وأنتم عارفين الإعدام متوقف في المغرب، لكن الحاضي هذا إلى الآن موجود في سجن قنيطرة، وفي أحد اللقاءات الصحفية معاه يكلمون عن قصته قبل، وأنه سفاح الأولاد وكذا، يقول لهم الله يخليكم ارحموني، أنا لازم أطلع من السجن بأي طريقة. يقولوا له ليش؟ أنت مستحيل تطلع، أصلاً وراك إعدام يعني، لكن أنت من حسن حظك أن الإعدام متوقف إلى الآن يعني. فقال أنا مشكلتي أنه مو رحميني في السجن. قال له منو تقصد منو؟ قال السجناء، كل يوم واحد يعتدي علي، وكل يوم واحد يضربني، ويعاملوني بقسوة، ومشغليني مثل الـ يعني الفراش عندهم في العنابر، كل واحد يعرف أن أنا سفاح تارودانت يمسكني ويضرب فيني ويهيني، وأنا عايش سنوات الحين من العذاب، الله يخليكم خليهم ينفذون فيني حكم الإعدام، خليه يريحوني. لكن سبحان الله، يمكن بعد يعني تأخير الإعدام هذا يعني عقاب للمجرم هذا، انه قاعد يعذبون المساجين، يستاهل اللي جاه. لكن احنا ليش جينا على طاري تارودانت، السفاح تارودانت هذا؟ لان لما عثروا على جثة الولد اللي اختفى وهو رايح المدرسة بعد 3 سنوات من القاء القبض على السفاح هذا، قالوا الظاهرة الحين ان صارت مثل الموضة خطف الاطفال، فالشخص اللي اعتدى على الولد هذا واغتصبه وقتله نفس طريقة الحاضي، يعني يمكن شخص متأثر بالحاضي، يعني ممكن احنا على وشك ظهور سفاح جديد. انجنوا العالم، قاموا ما يخلون عيالهم حتى يروحون المدرسة من كثر الخوف، ما خلصنا من الحاضي يطلع لنا واحد ثاني. لكن الحين رجال الأمن قدام اختبار صعب جدا، لازم يكشفون هالمجرم الثاني علشان يعني يدبر الأمن مرة ثانية في قلوب الناس اللي خلاص أيست من الأمان. المهم قعدوا وقلبوا الدنيا قلاب، قالوا يبا خلونا نسأل الحاضي، راحوا له سجن. قالوا له الحاضي أنت عندك شركاء قبل شيء؟ قال لا أنا ما عندي. قالوا له لأن في عندنا إحنا مشتبه جديد نفس طريقتك، لكن ممكن شخص متأثر فيك، يعني منو الشخص اللي كان يعرف عن سوالفك أيام ما كنت يعني تخطف الأولاد وتغتصبهم؟ كان مثلا يدري عن موضوعك وساكت. قال ها أنا ما أبي أورط الناس. قالوا له شو تورط حبيبي، خلصنا. قال جاري عنده مثل البقالة جنب بيتي، هذا ترى كان يدري ان انا كل يوم الثاني اجيب ولد ويدش عندي في البيت وبعدها ما يطلع. حتى هو مره قط لي نغزه، قال لي انا ترى ادري بسوالف الاولاد اللي يدشون عندك وبعد ما اشوفهم يطلعون اقول انتبه انتبه، شوف الحقير هذاك صاحب البقاله. قالوا زين وبعد؟ وقال في واحد ثاني كذلك بس هذا مشرد دائما يكون جنب البقاله اللي انا كنت ابيع فيها، كنت كمساعد بائع تحت احد الجسور، وهذا كان يشوفني لما انا كنت استدرج الاولاد واني اطارد المشردين الصغار، كان يدري في الموضوع. المهم قاموا رجال الامن والقوا القبض على المشرد هذا اللي كان يدري بسوالف الحاضي وما بلغ، وكذلك القوا القبض على صاحب البقال. قالوا يمكن هذا مريض نفسه، نفس الحاضي، ما دام انه كان يشوف البلاوي قدام عينه وما بلغ، اذا هو نفس الطينه. يوم القوا القبض عليه واخذوا منهم عينات وكذا وحاولوا ان يعرفون وين كان فتره اللي تم اختفاء فيه الولد. طلعوا هذا المشرد والصاحب البقاله ما لهم اي علاقه باختفاء الولد الجديد اللي حصل هذا في عام 2006، لكن كذلك تم اتهامهم بالتستر على الجريمه. شوف ربك يعني ما غفل عنهم حتى بعد 3 سنوات من الحكم على سفاح تارودانت، هم انكشفوا وتم الحكم عليهم بالسجن كعقوبة لأنهم ما بلغوا عن جريمة سفاح عبد العالي الحاضي. المهم الحين رجعوا رجال الأمن إلى المربع الأول في عملية البحث اللي ما أسفرت عن أي شيء. الحين ما عرفوا منو اللي له مصلحة في خطف الولد هذا، ليش الأب، حاولوا يشوفون له عداوات له كذا، أبدا أي سو. المهم سلموا جثة الولد حق أبوه وراح دفنه، والناس يعني تعاطفت معاه وضجت المغرب أيامها في الموضوع هذا، والكل كان يترقب يبي يعرفون منو المجرم. أثناء العزاء هني كانت بداية الصدمة، بداية الصدمة. جو الأبلات أو معلمات الولد اللي كانوا يدرسونه فيعزون أمه لأنهم يعرفون الأم، وكذلك الأم جت تدور عندهم فعارفين القصة وجو يعزون. أثناء العزاء كانت في معلمة لابسة أسود بأسود، يعني المقصد أنها كانت متغطية ولابسة العباي واللي هو الجلافز وما يبين فيها شعره. فواحدة من المعلمات قاعدة تطالعها كأنها تعرفها، تعرفون الحريم يعرفون بعض حتى لو متغطيات يعرفون بعض، احنا والله نضيع، لكن هم لا، حتى لو متغطية يعرفون، ما ادري عندهم حاسة الثامنة ولا السابعة ما ادري. زين عندهم جهاز استشعار مع بعض. فشافتها قالت لها عفوا انت المعلمة فلانة؟ قالت إيه نعم. قالت له أهلين، أنا على طول لما شفتك سبحان الله عرفتك. المهم إيش كدير وش أخبارك وكذا؟ قالت والله الحمد لله. قامت الأبلة هذه اسألت أم الولد، قالت سولف وياها وكذا وعظم الله أجرك ومن هالكلام. قالت لها أنا بس سؤال ما يخالف يعني سامحيني، هذه اللي متغطية تعرفينها؟ قالت إيه هذه المعلمة اسمها نزهة، ما بأذكر اسم عائلتها لأن عائلتها جدا معروفة في مدينة سيدي قاسم. قالت إيه هذه المعلمة نزهة. قالت ها. قالت لها زين أنا بسألك سؤال لا تواخذيني، بس المعلمة هذه ليش لابسة متغطية من رأسها لرجولها؟ استغربت منها أم الولد، قالت لها ليش يعني شو السؤال هذا؟ يعني كيف المرتبة تغطى كيفها حقها؟ قالت لها أنت فهمتني غلط، هذه تدرس معانا في نفس المدرسة. قالت أنا عارفة إيه، وهي تدرس ولدي كذلك. قالت أنا أدري بس هذه في المدرسة أصلاً مو متغطية ولا متحجبة أصلا، شعر وتلبس قصير وحركات وكذي، شلون هي لابسة كذي يعني؟ ممكن عشان فقط يعني وقت عزة يعني؟ قالت الام الولد قالت لا يبا هذه جارتي اصلا ومن زمان متغطيه يعني انا اشوفها لما تكشفها لكن ما في احد يشوفها لا الله يستر عليها من زمان متغطيه. الابله هذه انجندت قالت له يا بنت الحلال تقول حق ام الولد يا بنت الحلال هذه داوم معاي هذه ابله نزهة اعرفها المعلمه نزهة هذه مو غير متحجبه وتفل شعرها ولابسه قصير شلون متغطيه كذي يعني ايش فيها ليش مسويه كذي. ام الولد يعني شوي وتقول حق الابله هذه يعني انا وين وانت وين انا حزينه على ولدي وانت سولفي لي متغطي اقلب وجهك يعني ادرفي منك. المهم نسيت الموضوع خلص العزاء والى الان يدورون على المجرم. قامت يوم الايام بعد عده ايام يعني ام الولد الله يرحمها قعدت تسولف مع زوجها قالت له تصدق ان حصل موقف غريب جدا في العزة. قال لها شنو؟ قالت تعرف جارتنا معلمة نزهة؟ قال اي نعم ايش فيها؟ قالت له تصدق ان في احد المعلمات اللي حضروا العزة وشافتها قالت هذه ليش متغطية؟ هذه دائما عندنا في الدوام فالة شعرها وتلبس قصير ولما تطلع وكذا ايش معنى هني يعني لابسه. الزوج شوي قام يفكر يسترجع بعض المعلومات اللي في ذاكرته قال شلون انا دائما اشوفها يعني متغطيه حتى ما اعرف شكلها يعني يعني بنت حلال يعني متستره. قالت له انا عارفه بس المعلمه تحلف تقول ان هذه دائما كاشفه وكذا زين تتوقع يعني هي ليش تسوي كذي؟ قال لا والله ما ادري. بعدين قاعد يفكر ابو الولد قال صحيح ترى هذه يعني ما صار لها تقريبا 5 أشهر ساكنه عندنا يعني 4 أشهر 5 أشهر جارتهم كجاره يعني وانها يعني كمعلمه منتقله الى المدرسه نفسها كذلك تو جديدة يعني. فاحتار كل يوم الثاني يستدعون رجال الأمن عشان يعرفون أي مستجدات على القضية. ففي أحد الزيارات قالوا له ما في أي معلومة عندك ممكن تساعدنا إن نكشف هوية المجرم. قال لا والله وإحنا حالتنا حالة ومن هالكلام. قال بس في معلومة ما أدري إذا تفيدكم ولا أخاف إني أظلم الناس. قالوا له شنو؟ قال في واحدة سكنت عندنا يعني في نفس العمارة جارتنا تقريبا من 5 أشهر وهذه كانت معلمة توها انتقلت إلى نفس المدرسة اللي يدرس فيها ولدي لكنها معلمة طيبة جدا أنا ما تعامل معاي هي تعامل مع زوجتي وهذه كانت تدرس ولدي وتعرف ولدي وكذا وحتى إنها يعني ما قصرت معانا على كلام زوجتي إنها دائما تكون موجودة في العزة ما قصرت. قالوا له زين اوكي هذا ايش فيها؟ قال هذه يعني في احد المعلمات كانت مستغربه منها تقول هذه ما تلبس اصلا حجاب وانا من شفتها ساكنه عندنا هي كلها متغطيه فانا ما ادري حاس ان هذه كانها يعني تخفي هويتها يعني كانها ما تبينا احنا نعرفها منه مع ان زوجتي شايفه وجهها لكن انا ما تعاملت ابدا ولا عمري شفتها ولا كلمتني ولا حتى كلمتها دائما التعامل مع زوجتي. هالكلام هذا اللي قالت المعلمة اللي هي زميلتها صراحة شككني. قالوا لا زين تمام المعلومة هذه كانت فعلا معلومة مفيدة لأن هي يعني أحدث شخص دخل حياتهم كجارة وكمعلمة وساكنة قريب منهم وكانت تدرس الولد وتعطيه دروس خصوصية لكنها ما كانت تقصر حتى الدروس كانت تعطيه مجاني لكن هالموضوع هذا يحتاج إلى التأكيد. قالوا المباحث يبا روحوا استدعوها. راحوا جابوا المعلمة يوم دخلت عليهم ولا متغطية من فوق لتحت يعطيك العافية هلا حياك الله. قالوا لها عفوا سؤال يعني صحيح أنه سؤال شخصي لكن نبي نتأكد ليش متغطية؟ قالت هذا الحجاب وهذا ما أدري شنو. قالها زين بس أنت في المدرسة ما تلبسين حجاب. سكتت. قالوا بعدين يعني حتى زميلاتك اللي معاك في المدرسة يؤكدون أن أنت دائما فالة شعرك ولابسة قصير، ليش لما تروحين مثلا بيتكم اللي هو شقتك هذه تلبسين الحجاب والتعاملين مع جيرانك بالحجاب وما تخلين أحد يشوف شكلك؟ يعني في شيء؟ قالت لا ما في شيء. قالوا لا زين خلينا من هالموضوع، متى آخر مرة شفت الولد؟ قالت ها أنا ما لي شغل، أنا رحت المدرسة. قالوا تمام في اليوم هذا كنت مداومة؟ قالت إيه نعم أنا مداومة. راحوا استفسروا من المدرسة في اليوم اللي اختفل فيه الولد هل المعلمة نزهة كانت مداومة؟ قالوا إيه نعم كانت مداومة لكن داومت متأخر، يعني جت في الساعات الأخيرة من الدوام وسجلوها غياب. نعم ارجعوا لها مرة ثانية حاجزينها عندهم. واجهوها بالموضوع واعترفوا وشنو علاقتك في الموضوع ومن هالكلام، وتبطل جربة، توقعوا الغير متوقع. صاير بطلات تكلم أنا أقول لكم شو قصتك يا نزهة؟ قالت والله العظيم أنا مظلومة وأنا بسبب الضغط النفسي اللي حصل لي من اللي قاعد يسويه فيني وأنا حبيت أنتقم منه. ها منو هذا؟ الولد؟ قالت لا أبوه. قال نعم أبوه؟ شنو علاقتك بأبوه؟ اسمعوا السالفة. قبل 10 سنوات نزهة كانت تعرف منه أبو الولد، عشيقها، كان يضحك عليها إنه موضوع زواج ما زواج، واستغلها وحملت منه أول مرة وخلاها تسقط الجنين. قال لها اسقط الجنين عشان لما تزوج يعني ما يكون بين ولد حرام ومن هالكلام، يعني ضحك عليها رد خلاها تسقطه. احملت منا السنة اللي بعدها وهم خلاها تسقط أو تجهض الجنين. السنة اللي بعدها خلاها كذلك تحمل وخلاها كذلك تسقط الجنين. بعد ما يعني خلاص مل منها راح تزوج وانتقل من المدينة اللي هي كانوا يعني مع بعض وعايشين مع بعض فيها بشقة، راح هرب من عندها وجحق المدينة اللي هي سيدي قاسم وتزوج والله رزقه بولد. هذه انجنت بعدها أصبحت معلمة هي بعد كم سنة، وتسأل وتدور عليه وهذا الحقير اللي سوى فيني وضيع حياتي وكذا. عرفت انه ساكن في سيدي قاسم وتطلب نقل من المدرسة اللي هي داوم فيها إلى المدرسة اللي جنب بيته بعد ما عرفت إن عنده ولد يداوم فيها المدرسة هذه. شوف الخطة. وفعلا نقلوها وقامت تدور إيجار بجانب بيته، لقت بنفس العمارة في إيجار مع أنها كانت مأجرة غالي، يعني كل راتبها كانت تأخذها علشان تحطها على الإيجار، لكن قالت ما في مشكلة أهم شيء تنجح الخطة وفعلا وتسكن في نفس العمارة، لكن كانت متغطية بالكامل. وشوي شوي تعرفت على زوجة حبيبها السابق عشيقها وصارت بينهم علاقة قوية، وقالت لها ترى أنا أدرس في نفس المدرسة هذه، وعرفت الولد الصغير وقامت تعطي دروس خصوصية تبي توثق العلاقة كثر ما تقدر بينها إيه وبين زوجة عشيقها. المهم إلى أن يوم من الأيام لقت فرصة، شافت الولد عند العمارة خذته وبدت تمشى فيه، خذته إلى خلف العمارة كان في نفس السوبر ماركت، اشترت له حلويات وكذا وقعدت تراقب الوضع. المهم شافت ان الباص المدرسة دخل الشارع اللي هم فيه، وعرفت ان الام الحين اكتشفت ان الولد مو موجود، فكانت هي عارفة ان الام الحين اكيد راح تستخف وانها تبدأ بالبحث تروح يمين الشارع ويسار الشارع وكذا. في هالأثناء رجعت المعلمة وبيدها الولد إلى نفس العمارة، وهني اكتشفت أن الأم أصلاً ابتعدت قاعدة تبحث، قامت خذتها إلى شقتها. إيش سوت فيه؟ أول ما دخل عندها في الشقة، دخلت عندها في المطبخ وجابت قطعة قماش ولفت حوالين رقبة الولد وبدت تخنقه إلى أن تأكدت أن الولد مات. زين لحظة أبو طلال، بداية القصة قلت أن الطب الشرعي قال أن الولد تعرض للاغتصاب، يلا شلون؟ شلون يعني؟ أنا أقول لكم مو هذه الصدمة اللي في الموضوع. الحقيرة المعلمة هذه بعد ما اقتلت الولد بالخنق ايش سوت؟ لانها تذكر قصة إياه، ذاكر قصة الحاضي اللي هو سفاح اللي صادوه عبد العالي الحاضي، اللي صارت قبل 3 سنوات واهل المغرب كلهم كانوا متأثرين انه دائما يخطف الاولاد ويغتصبهم ويقتلهم. قالت انا الحين لازم اسوي شيء في الولد علشان إذا عثروا على الجثة يعتقدون إن في واحد مغتصبة، وبهالطريقة يتم إبعادي عن الشبهة، خلاص أصير بعيدة. يقولون ما يبحثون عن امرأة، يبحثون عن رجل. إيش سوت بالجثة؟ بعد ما ذبحت الولد راحت جابت المغراف، عرفت المغراف؟ الملعقة الكبيرة هذه، وحطتها كرمكم الله في مكان الحساس للولد، وسببت له جروح علشان لما يتم الكشف يقولون هذا تعرض للاغتصاب. وفعلا هي دوخت رجال الامن بالحركه هذه. مالكم بطويلة، بعد ما تاكد ان الولد توفى قامت حطته في كيس وضبطت امورها وطلعت من شقتها. طبعا قعدت تراقب تشوف وين الام، عرفت ان الام مستخفه تركض بالشارع يمين وتبكي والعالم ملتم عليها وكذا، وقالوا لها امشي نروح الشرطه. المهم لين شافت الشارع فضى والام راحت ابتعدت في اثناء عمليه البحث، اطلعت هي ماسكه الكيس تسحب فيه الى ان وصلت الى الجاره تعبت، فقالت انا كذي راح انكشف. قامت وحطت الولد بين الاكياس، اكياس الاسمنت اللي كانت المراه هذه الجاره حاطه الاكياس علشان تبي تسوي زراعه امام بيتها، وتركت الكيس وهربت. راحت وين؟ راحت للمدرسه، وهناك ثبتوا انها كانت مداومه، لكن داومت في يوم الجريمه لكن وقت متاخر، واعترفت بالقصه بالكامل. كانت صدمه حق الاب هذا الحقير سابقا، ان هذه قعدت الطاردة وكانت مسويت الخطة واقتلت ولده انتقاما منه، وانفضح بالموضوع هذا، انفضح بالكامل. وكذلك يعني انتقامها كان جدا مروع وحقير. الولد هذا شنو ذنبه؟ شنو ذنبه يعني ان ابوه كان سافل؟ يعني مالكم بالطويلة، تم حالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن 25 سنة. قالوا ليش ما اعدموها؟ طبعا حتى لو يعدمونها الاعدام موقف، لكن ليش تم الحكم عليها بالسجن المؤبد اللي هو 25 سنة؟ قالوا يبا هذه مو صاحية. وفعلا فترة من الفترات اثناء السجن دخلوها لمستشفى المجانين، قعدت في المستشفى اكثر من 4 سنوات الى ان تحسنت حالتها وبدت تشعر بالناس اللي حواليها، لأن الصدمة اللي صارت والحكم عليها زرع عقلها. هي كانت مليئة بالحقد على الرجل هذا، لكن بعد الجريمة خلاص افصلت وحطوها في المستشفى تعالجت وردوها مرة ثانية إلى السجن، لكنها توفت قبل 3 أشهر تقريبا في السجن، وانتهت قصتها. دائما في كل قصة الانتقام يخلي الإنسان مثل الوحش. إذا أردت أن تنتقم احفر قبرين، قبر لك وقبر حق الشخص اللي تبي تقتله، لأنك بتقتله بتنقتل، لابد أنك تنكشف. صف نفسك من الأحقاد. موضوع أنك تطارده، وتروح تقتل واحد من أهله علشان أنت حاقد عليه، لا أبشرك أنت بتروح فيها وراح تضيع إنسان بريء ما له أي ذنب. وبداية كل المشاكل تكون علاقة، علاقة غير شرعية مخالفة للعادات والتقاليد، تبدأ بالعلاقة بسيطة وبعدين توصل إلى حمل السفاح وبعدين إلى الانتقام والقتل في أغلب الجرائم. كم وحدة لحقت عشيقها إلى بيته وانتقمت منه، ولا قتلته، ولا قتلت زوجته، ولا قتلت عياله؟ كثير من القصص، وإن شاء الله في المرات القادمة راح أذكر لكم قصة مشابهة في دولة أخرى. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم وفمان الله، مع السلامة.